قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. في هذا الباب مسائل: من المسألة الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، ثم تفسير آية الطلاق، ثم عظم شأن هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنها قول إبراهيم وقول محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد وهما الخليلان. فهذا الباب وهو الباب الأول الذي افتتحه المصنف، وهو مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال، يقول أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت الأمر إلى فلان إذا اعتمدت عليه فيه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره بثقة بكفايته أو عجزا من القيام بأمر نفسه. وقد أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة في الآية أن التوكل فريضة، يجب إخلاص هذه الفريضة لله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. فإن تقديم المعمول في قوله وعلى الله فتوكلوا، وهو الجار والمجرور، مثل قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا يفيد الحصر. وما معنى إفادة الحصر؟ يعني لا تتوكل إلا على الله وحده، أو لا توكل إلا على الله وحده، فلا نتوكل على أحد معه ولا نتوكل على أحد سواه، لا نتوكل على أحد معه ولا نتوكل على أحد سواه. أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره، فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها، يعني التوكل على الله عز وجل. وذلك لأن من عرف الله عز وجل وعرف قدر الله عز وجل أنه الخالق البارئ المصور الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، علم معنى التوكل وحقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. فإذا التوكل على الله عز وجل من صميم العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل التوحيد، عقيدة أهل السنة والجماعة، وكذلك المتوكلون على الله سبحانه وتعالى هم أهل التوحيد. ولهذا فإنها من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا الله، لا نعبد أحدا سواك، لأن غيرك لا يستحق أن يعبد، وغيرك لا يستحق أن يشرك معك في العبادة. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة، أي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لا يحصل الكمال فيها إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. ولهذا قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قولوا يا قوم، موسى عليه الصلاة والسلام يقول لبني إسرائيل الذين آمنوا معه، وكان التبرم في بني إسرائيل كثيرا، فموسى يخاطب قومه يقول: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، كأنه يشير إلى أن الإسلام وحقيقة الإيمان لا تحصل للعبد إلا إذا كان متوكلا على الله وحده سبحانه وتعالى دون سواه. وقول الله سبحانه وتعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرق والمغرب ورب كل شيء، لكن المشرق والمغرب آيتان من آيات الله عز وجل، هما آيتان من آيات الله العظيمة، إشراق الشمس وغروب الشمس، لها كل في كل يوم مشرق ولها في كل يوم مغرب، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لها منازل، الشمس لها منازل والقمر له منازل، فالشمس لها مشارق ولها مغارب، والقمر له مشارق وله مغارب، وبعض النجوم السيارة لها مشارق ولها مغارب ولها مطالع، لا يعلم ذلك ويحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، فهو رب كل مشرق ورب كل مغرب، يعلم ذلك ويحصيه، فهو سبحانه وتعالى حق على العبد أن يتوكل عليه. وهذه الشمس وهذه الأقمار كلها عابدة لله عز وجل، سابحة في فلك الله عز وجل، متوكلة عليه عز وجل، فكان حق على المؤمن، حق على العبد أن يكون توكله على الله عز وجل وحده دون سواه. فاتخذه وكيلا، اتخذه وكيلا، إذا توكلت على الله عز وجل، إذا اتخذت الله عز وجل وليا، توليت الله عز وجل. ومن ولاية الله أن تتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتولى المؤمنين، من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فجعل الله سبحانه وتعالى التوكل على الله عز وجل، جعل منه التولي لله والتولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتولي للمؤمنين، وجعل ذلك حزبه، فإن هؤلاء هم المفلحون. فاتخذه وكيلا، أي توكل عليه في كل أمورك، توكل عليه في كل أمورك وفي كل شأنك، فإنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها يعني وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني الشخص عندما يكون مؤمنا حقا يجب عليه أن يتوكل على الله عز وجل، ومن لم يتوكل على الله عز وجل فإنه ليس بمؤمن، الذي لا يتوكل على الله عز وجل ليس بمؤمن. والتوكل على الله له مظاهر كما سيأتي. ثم قول موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل شرط الإسلام وشرط الإيمان أن يكون حقيقة التوكل على الله وحده، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد قوي توكله على الله عز وجل، لا يخاف من أحد إلا الله عز وجل، ولا يرجو أحد إلا الله عز وجل. وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن، فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. هذا كلام القيم رحمه الله تعالى، وهو كلام عظيم، كلام نافع، جعل التوكل بمثابة الرأس من البدن. وجاء عن شيخ الإسلام وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، إلا خاب ظنه فيه، لأن المخلوق مهما كان يبخل، والمخلوق مهما كان يضعف، والمخلوق مهما كان لا بد أن يتغير. أما الله سبحانه وتعالى فهو واسع الملك، وهو الكريم، وهو الرحمن الرحيم، وهو القادر على كل شيء، وهو المتصرف في كل شيء، وهو الذي يصمد للخلائق كلها فيقضي حوائجها، لا ينقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انظر أيها الأخ المسلم إلى حال من يشرك بالله، إلى حال من يتخذ غير الله عز وجل وكيلا ويعتمد عليه ويظن أنه ينفع أو يضر من غير الله ومن دونه سبحانه وتعالى. فإنه كأنما خر من السماء، أي سقط من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نسأل الله العافية. إن المتوكل على الله عز وجل لا ملتزم بعروة الله الوثقى، لا يخر من السماء ولا يسقط ولا تنهشه الطير ولا تهوي به الريح في مكان سحيق، بل يرفعه الله عز وجل عنده، وهو يعزه وينصره ويثبته في الدنيا وفي الآخرة. وفي قول الله سبحانه والتوكل كما هو معلوم قسمان: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات ويتوكلون على الطواغيت فيقولون معنا الدولة الفلانية ومعنا القوة الفلانية ووراءنا القوة الفلانية، كل هؤلاء يعتمدون على الطواغيت من أهل الأرض في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو ما أشبه ذلك، فهذا والعياذ بالله يعتبر من الشرك الأكبر. هذا من الشرك الأكبر عندما يعتمد الإنسان على شخص أو على دولة أو على نظام لا يقدرون في من شيء، يعني لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو شرك أكبر ينقل صاحبه عن التوحيد والعياذ بالله ويخرجه عن الملة. وما أكثر الذين يقعون في هذا النوع من التوكل، من التوكل على المخلوقين والتوكل على الأنظمة والتوكل على القوى الكافرة، فيرون أنهم يحمونهم ويرون أنهم يثبتون عروشهم ويرون أنهم وراءهم بالنصر والتأييد، وهذا فيما يظهر لهم. ولكن عندما يختلفون في شيء من الدنيا أو في شيء من ما يريدون تحقيقه فسرعان ما ينقلبون وسرعان ما يقلبون ظهر المجن وتختلف وعودهم ويتغيرون على أصحابهم، فهذا هو الشرك الأكبر. أما الثاني فهو التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو على سلطان أو على فيما أقدره الله تعالى من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، ويرى أنه له أثر في ذلك مع أثر الله عز وجل، فهذا نوع من الشرك الأصغر. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه في النيابة عنه، يعني إذا أراد الإنسان أن يقول توكلت على الله في هذا الأمر ثم عليك، يعني فيما تقدر عليه، فيما يقدر عليه الإنسان من مساعدة ومن معاونة، في أن يوكل إنسان في عمل معين، في استخلاص حق أو استخراج أمر أو دفع مظلمة، فهذا من التوكيل أو التوكل الجائز الذي يقدر عليه المخلوق، وهو من الأمور المباحة، بل هو من الأسباب المشروعة التي يفعلها الإنسان. وأما قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه من خصائص المؤمنين، من خصائص المؤمنين. إنما المؤمنون على سبيل الحصر، إنما ما المؤمنون إلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت، تخاف قلوبهم من الله عز وجل، يخشون الله عز وجل وحده دون سواه، وترق قلوبهم لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله عز وجل ذكره في كل وقت وفي كل حال، ويتأكد في الصباح وفي المساء وعند الظهيرة تسبيح الله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل يشمل الإيمان ويشمل الصلاة ويشمل الذكر العام ويشمل الذكر الخاص. وكلما ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى فإن ذكره في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير منه، وهو ملأ الملائكة عليهم الصلاة والسلام، الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويذكرون الله عز وجل، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار. إذن أيها الأخ المسلم، إذا لم تشغل قلبك بذكر الله، ولم تشغل لسانك بذكر الله، ولم تشغل فكرك بالتفكر في آلاء الله عز وجل، فلا بد أن تشتغل هذه الجوارح بغير ذكر الله عز وجل، فتذكر غير الله عز وجل، وتتحدث فيما لا ينفع، بل أحيانا قد تتحدث فيما يضر، وتفكر فيما يضر، وتشتهي نفسك ما يضرك وما لا ينفعك. فإذا أشغلت القلب وأشغلت الفكر وأشغلت اللسان كلها بذكر الله فإنه يوجل لذلك قلبك. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا معنى الذكر، وأن فعل الإنسان واعتقاد الإنسان وقول الإنسان كله يجب أن يكون ذكرا لله عز وجل. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تخاف، لأن الإنسان في قبضة الله عز وجل، الإنسان في قبضة الله عز وجل، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء سبحانه وتعالى، وأنت قدرك وقضاؤك بيد الله سبحانه وتعالى. هل تستطيع؟ هل تعرف متى تموت؟ هل تدري متى تموت وأين تموت؟ هل تدري كيف تموت؟ هل تدري أيمضي العمر طويلا أو يكون قصيرا؟ لا تدري. كل ذلك في علم الله وفي قبضة الله عز وجل. وكذلك لا تأمن مكر الله عز وجل، لا تأمن مكر الله عز وجل، فإن الإنسان عندما يكون سائرا في دربه في أعماله فهو في علم الله عز وجل، تحت بصره وتحت سمعه وتحت اطلاعه، هل يأمن مكر الله عز وجل؟ هل يدري متى يأتيه أجله؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فإذا يا عبد الله كن متوهبا، كن مستعدا، فإنك لا تدري كم من إنسان خرج ولم يعد إلى أهله، كم من إنسان وضع رأسه على المخدة فلم يستطع القيام، كم من إنسان ذهب لقضاء حاجته ولم يعد، كم من إنسان مات بالسكتة القلبية، كم من إنسان مات وهو في رايع عن الشباب ووافته المنية وهو لم يتب إلى الله عز وجل ولم يرجع إلى الله عز وجل. وإذا غرغرت الروح فأنى للإنسان أن يتوب. التوبة تقبل من العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. وأنت الآن في قبضة الله عز وجل، فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل في نفسك، فتذكر الله عز وجل على كل أحيانك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، وهو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، وهو عبد شكور لله عز وجل، مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن يعلم أن الذكر مما يجلو به القلب وتجلو به النفس، فالنفس تصدع والقلوب تصدع، وجلاؤها الذكر، جلاؤها ذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة. يستغفر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كيف تتلى علينا آيات الله؟ آيات الله عز وجل نوعان: مقروءة ومنظورة. آيات الله عز وجل كتابه، كتاب الله عز وجل وهو القرآن، هذا كتابه المتلو، والكون العظيم بما فيه من نجوم وما فيه من كواكب وما فيه من عوالم وما فيه من خلق وما فيه من أسرار هو كتاب أيضا لله عز وجل فيه آيات عظيمة. والله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في أنفسكم انظر أهذا القلب الذي بين جوانحه والذي لا يتجاوز المضغة الصغيرة التي يمكن يكون لقمة لبعض الرجال، مضغة يسيرة، هذا القلب انظر كيف ينبض بالدم، كيف حركة البدن، قيامه وقعوده وحركته ونشاطه مرتبطة بنبضان هذا القلب. لو توقف هذا القلب مات الإنسان وخرجت الروح إلى بارئها. من الذي يسخر هذا القلب للنبض والحركة، ينبض الدم الصالح إلى أجزاء البدن فيعيش ويحيا وينشط، ثم يعود إليه الدم فاسدا ثم يصلحه مرة أخرى ويعود وهكذا. هل تستطيع أن تقول لقلبك زد في الحركة أو انقص من الحركة؟ إنها دقة متناهية خلق الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الجهاز العصبي الموجود في جسم الإنسان، الجهاز العصبي المرتكز في المخ في المراكز العصبية، أدنى حركة وأدنى إشارة وأسرع ما تتصور من أنواع يعني الرسائل وأنواع الأجهزة موجود ما بين المخ وما بين الجهاز العصبي المنتشر في بدن الإنسان. فسبحان الله الذي خلق والذي أحسن الخلق والذي صور وأحسن التصوير سبحانه وتعالى في نفسك آيات وعجائب، العين، السمع، الكلام، كل ذلك آية من آيات الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل حق أن تتفكر فيها. ولهذا وإذا تليت عليهم آياته، هنا القرآن الكريم هو آيات الله عز وجل. كيف تتلى آيات الله عز وجل علينا؟ تتلى علينا في الصلوات، وتتلى علينا في الإذاعات، وتتلى علينا ونستمع من القراء. ولهذا فإن الاشتغال بكتاب الله عز وجل وتلاوة كتاب الله عز وجل من أشرف الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكانوا ينظرون إلى أكثر الناس أخذا للقرآن فيقدم في الصلاة، وقد قدموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ما من القبائل شابا صبيا لا يتجاوز عمره 7 أو 8 سنوات، قال نظروا فإذا أنا أكثرهم أخذا للقرآن فقدموني للصلاة. وذلك عمرو بن سلمة قدمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة بهم لأنه كان أكثرهم أخذا للقرآن. كيف كان أكثرهم؟ كان يتلقى الركبان الذين يخرجون للتعليم ويخرجون للتجارة يعلمون الناس القرآن، ينشرون الخير، بلغوا عني ولو آية. المسلمون اليوم أصبح القرآن عندهم على الرفوف، القرآن عندنا الآن على الرفوف وبكثرة وأيضا درجات عالية وراقية من الطباعة. هل هذا هو تعظيم المصحف؟ المصحف إنما جاء ليكون كتاب الله عز وجل المقروء المتلو، أن يكون المنهج، منهج الحياة في العقيدة، منهج الحياة في التصور، منهج الحياة في السلوك، منهج الحياة في العبادة، منهج الحياة في الأنظمة. هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الأمة المسلمة اليوم اتخذت القرآن مهجورا، الأمة المسلمة جعلت القرآن أو حصرت مفهوم القرآن في أن يكون يتلى في المآتم أو يقرأ أحيانا في بداية الحفلات وأحيانا يختم به نهاية الحفلات، ولو كانت هذه الحفلات أحيانا فيها موسيقى وفيها مخالفات لشرع الله عز وجل. اتخذنا القرآن مهجورا في السلوك، اتخذنا القرآن مهجورا في أنظمة الحياة. الحياة التي نحن الآن نعيشها فيها نظم اقتصادية، وفيها نظم سياسية، وفيها نظم اجتماعية، وفيها تنظيم حالة الفرد مع أهله وزوجه، وتنظيم أمر الجماعة، وتنظيم أمر الدولة. ما ترك القرآن شيئا مما يصلح البشر إلا وله فيه أصل وقاعدة، لو أن الأمة الإسلامية رجعت إلى القرآن واتخذت القرآن منهجا للحياة وتلت القرآن وتدبرت القرآن لتغير حالها، ولتغير حالها، ولما استطاع أحد بحال من الأحوال أن يغزو هذه الأمة. وقد رفع القرآن بعض المنصرين، وهو معروف زويمر المشهور في مصر، وكان يتخذ أسماء إسلامية ويطوف على بلاد المسلمين على أنه من المسلمين، لأن هذه طريقة النصارى عندما يريدون ما يسمونه بالتنصير والتبشير بالنصرانية، فإنهم يلبسون ثياب الإسلام ويدخلون في المجتمعات الإسلامية، يدرسون أحوالها النفسية وأوضاعها الاجتماعية، وعندئذ يرسمون طرائق للتنصير. فمن الأمور التي كان يفعلها، قال: هذا القرآن وحده إذا استطعنا أن نبعد المسلمين عنه فقد نجح، فيكفي في هذا أن نجاحنا لا يكون نجاحا يعني صحيحا إلا عندما نبعد المسلمين عن القرآن، عندما نبعد المسلمين عن القرآن، فنجعل القرآن فقط عبارة عن تلاوات يتلى لا يتدبر ولا يعلم أنه منهج للحياة. والله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن هو أصل من أصول الحكم، القرآن هو أصل من أصول النظم الموجودة في حياة البشر. القرآن فيه الاعتقاد، وفيه السياسة، وفيه أمر الدولة، وفيه كل صغيرة وكبيرة، هو أصل. ولهذا إذا ذكر القرآن فيجب أن تذكر سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن الله عز وجل قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فيا أيها الإخوان، التلاوة القرآن إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما بال المسلمين الآن يتلى عليهم القرآن ولا يتأثرون؟ وما بالنا أيضا نقرأ القرآن ولا تخشع القلوب ولا تدمع العيون ولا نجد للقرآن أثر في الحياة في حياتنا؟ إن هذا لأننا عندما إن أحسننا الظن في أنفسنا فإنما نتلو القرآن تلاوة مجردة عن التدبر، التدبر إنما نتلو القرآن بعيدا عن التدبر وعن الاعتبار به والاتعاظ به. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله عز وجل حتى يعلموا ما فيها من العلم وما فيها من العمل، فيعلمون ويتعلمون ويعملون. هذا هو حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين وقر الإيمان في قلوبهم ودخل القرآن، لامس القرآن شغاف القلوب، لامس القرآن شغاف القلوب عندهم. فلهذا إذا تليت عليهم الآيات تكاد قلوب أحدهم تنفطر من تلاوة آية من كتاب الله عز وجل. وقد يسمع أحد الصحابة تاليا يتلو القرآن في جوف الليل فيكاد قلبه ينفطر ويبقى لذلك ليالي وهو متأثر بقراءة كتاب الله عز وجل. فنحن الآن أيها الإخوات في أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى أن نعود أنفسنا وأولادنا وأزواجنا وبناتنا على تلاوة كتاب الله عز وجل، وأن نسعى جاهدين كل منا إذا عاد إلى بلده أن يسعى جاهدا إلى دعم جماعات التحفيظ، تحفيظ القرآن الكريم، فإن الغرب الماكر إنما بدأ يبيد المسلمين ويسعى إلى استئصالهم عندما بدأت الصحوة المسلمة تتمسك بالقرآن وتدعو للقرآن وتدعو إلى التصحيح، تصحيح الاعتقاد، وتدعو إلى الالتزام بالقرآن وبشرع الله عز وجل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذا دليل على عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، فهو يزيد بطاعة الله وينقص بمعاصي الله عز وجل. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: وكان من أعبد الناس ومن أزهد الناس ومن أتقى الناس ومن أفقه الناس. يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فيا أيها الإخوان، يجب علينا أن نتقي الله عز وجل، وقد كثرت المفاسد وقد كثرت الشرور وقد كثر حرب أعداء الله عز وجل على المسلمين وسهامهم وتخطيطهم للمسلمين. يجب علينا أن نتقي الله عز وجل، فنهرب إلى القرآن ونلتجئ بالقرآن ونعتصم بالقرآن، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به هدي، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ثم جاء بموضع الشاهد هنا: وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذه صفة هؤلاء المؤمنون الذين إذا ذكر الله عز وجل وجلت قلوبهم، خافوا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، تزيدهم إيمانا بأن الله عز وجل ربهم وخالقهم والمستحق للعبادة، وأنه هو الذي يقضي حاجاتهم. وعلى ربهم يتوكلون، يتوكلون على الله عز وجل. لو توكلتم على الله عز وجل حق التوكل لرزقكم كالطير تغدو خماصا وتروح بطانا، كالطير تذهب ما عندها شيء، لكنها تذهب تعمل تخرج، فهي تذهب خماص جائعة، بطونها لا شيء فيها، وتعود بطانا، لأنها تتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهو يعطيها رزقها سبحانه وتعالى. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك أي كافيك الله، الله يكفيك. ومن اتبعك من المؤمنين أي لا بد أن تتولى المؤمنين، لا بد أن تتولى المؤمنين، لأن المؤمنون بعضهم أولياء بعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن وعندنا في القرآن حزبان: حزب الله وحزب الشيطان. فذكر أن حزب الله هم المفلحون وأن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذن ما في حل وسط، إما أن تتولى الله ورسوله أي تتولى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، من هم؟ الدعاء إلى الله عز وجل الذين يدعون إلى إخلاص العبادة لله وإلى توحيد الله وإلى إرجاع الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى العمل السليم وإلى تحكيم شرع الله عز وجل. هؤلاء الشباب الذين قاموا في أنحاء العالم الإسلامي يدعون الناس ويعيدون الناس إلى سنة السلف الصالح، يجب عليك أن تتضافر معهم وأن تتعاون معهم وأن لا تصدق ما يقوله، ما تقوله الصحف وما يتقوله وسائل الإعلام المغرضة، فإن الإعلام الغربي إعلام مغرض، وعلى آثاره ومن آثاره تتردد أصوات أيضا في الإعلام الإسلامي. فيوصف هؤلاء الشباب بالتطرف، ويوصفون أحيانا بالأصولية، ويوصفون أيضا بالتشدد، كل هذا غير صحيح. هذا كله من الألقاب التي تنفر المسلمين بعضهم من بعض، تنفر المسلمين بعضهم من بعض. هذا لا يمنع أن يكون هناك بعض هذه الصفات موجودة في بعض الناس، قد يكون بعض الناس من المتسرعين ومن أحيانا المغرضين من يدخل في صفوف الشباب ويكون يعني يريد تشويه سمعة الشباب وتشويه سمعة الدعاء إلى الله عز وجل، ولكن أنت قد رزقك الله عقلا ومنحك الله عز وجل قلبا وفطرك على الإيمان، فما جاء الناس به من الحق يجب عليك أن تقبله، وما رأيت من الباطل يجب عليك أن ترده، هذا هو الصواب. فحزب الله عز وجل هم الدعاء المخلصون، الدعاء الذين يدعون إلى الله وحده وإلى شرع الله عز وجل، إلى تطبيق شرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة. هؤلاء الدعاء هم من حزب الله عز وجل، ويجب عليك أن تناصرهم وأن تؤازرهم. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، كافيك الله، ويكفيك أيضا بمن اتبعك من المؤمنين، أي من اتبعك من المؤمنين يجب عليك أن تتولاه وأن يتولوك. فإذا تولى المؤمنون بعضهم بعضا وناصر بعضهم بعضا فإن الله سبحانه وتعالى يكفيهم بهذه الولاية شر أعدائهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال ابن القيم وغيره أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو، أي كيف يستطيع العدو أن يطمع فيك ومعك الله سبحانه وتعالى وهو كافيك وهو حاميك وهو واقيك. ولا يضره إلا أذى، لا بد منه، لا يضروكم إلا أذى، والأذى أمر يكون فيه مصلحة أحيانا للمسلم في اختباره وتقوية إيمانه ورجوعه إلى الله عز وجل. قال هذا كالحر والبرد والجوع والعطش، لا بد منها للإنسان، لا بد أن يحصل له برد أحيانا، ولا بد أن يقع في عطش، لا بد أن يقع في جوع. فأما المتوكل على الله عز وجل فإن أذى أعدائه إنما يكون مثل ما يقع من البرد ومن الجوع ومن العطش، لا بد أن يقاومه بالوسائل الممكنة. وأما أن يضره بما يبلغ مراده منه فلا يكون أبدا، كيف وهو يتوكل على الله، كيف وهو يستنصر بالله سبحانه وتعالى. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه سبحانه وتعالى، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، يعني بعض الأعمال التي ذكر فيها أنه يدخله الجنة أو يرفعه بها درجة أو يحصل له بها يعني شيء من أمور الدنيا أو الأخرى، ولكنه هنا أجمل الجواب، قال: فهو حسبه، يعني هو كافيه من كل شيء، من نفسه ومن أعدائه، من شيطانه ومن أعدائه، من غير نفسه ومن غير شيطانه، من عباد الله عز وجل الذين يتسلطون عليه. قال: فلم يقل له كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه رزقه ونصره. إذن هذا هو حقيقة التوكل، هذه حقيقة التوكل. وفي أثر رواه الإمام أحمد عن وهب بن منبه قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. فالله عز وجل خلق هذه النفس ويعلم مساربها ويعلم ما يوقيها ويعلم ما يضرها، فإن توكلت عليه حق التوكل فهو كافيك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ووقف ذلك الموقف المشرف فنهاهم عن عبادة الأصنام، ثم لم ينتهوا فكسر الأصنام، كسر الأصنام، ثم بعد ذلك كادوا له كيدا فجعلهم الله عز وجل الأخسرين والأسفلين، فرموه في النار، جردوه من ملابسه ووضعوا له من جنيق، لأنهم أوقدوا على النار، أوقدوا النار. انظر إلى حمق الناس، حمق الناس، كيف إذا أرادوا أن يتشفوا من عبد مؤمن يظنون أن هذا يشفي القلوب أو الصدور، وإنما يزيدهم حسرة عند الله سبحانه وتعالى وندامة. شخص واحد يعني تكفيه حزمة من الحطب، ولكنهم جمعوا يعني ما لا حصر له، حتى أنه لما شبت النار أصبح ما فوق النار من السماء لا تستطيع أن تمر عليه الطيور. ليش؟ لقتل شخص واحد، شخص واحد، ثم بعد ذلك يعرى. فلهذا يكون أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه عري في الله وجرد في الله، فاحتسب وصبر، احتسب وصبر. فلما أرادوا أن يلقوه قيل أنه جاءه الملك فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال إذن يعني قل حاجتك إلى الله. قال علمه بحالي يكفيه عن سؤالي. ثم لما ألقي قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم. ولو فرضنا أنها لم تكن بردا وسلاما وأحرقته، فإنه بتوكله على الله عز وجل يضرب أروع الأمثلة للطغاة، أنه مهما كان الناس يستطيعون أن يفعلوا بالأجساد لا يستطيعون أن يتصرفوا في القلوب، لأنه لا يتصرف في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. وقالها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المقصود هنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون إن الناس قد جمعوا لكم. أهل النفاق، أهل النفاق دائما وأبدا، وأهل الأراجيف الذين يرجفون في المجتمعات يقولون إن هناك تخطيط للقضاء على الدعوة، للقضاء على الشباب، للقضاء على الصحوة، كل ذلك تخويف، فلا يجوز أن نخشى إلا الله عز وجل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهنا أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل، يقولها الإنسان عندما يحزبه أمر، وعندما يعلم أن هناك من أراد به كيدا فيمضي، لا يرده ذلك ولا يثنيه أبدا، لا يثنيه أبدا، إنما يفعله الطغاة بالدعاة إلى الله عز وجل من السجون ومن الحبس ومن التقتيل ومن التشريد ومن الوقوع في الأعراض. كل هذا يجب ألا يثني الداعية إلى الله عز وجل عن قول الحق وكلمة الحق والصبر والصمود، ومع ذلك أيضا يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي فإن الله يكفيه، فإن الله يكفيه. ما من طاغية من الطغاة حاول أن يئد الدعوة إلى الله عز وجل أو حاول أن يؤذي الدعاء إلا قصمه الله، قصمه الله عز وجل على مرأة وعلى مسعى من أصحابه ومن أعوانه وممن يسير معه في ركابه، يقسمه الله عز وجل. أول ما يوجد الخلاف فيما بينهم، وبعضهم يسم بعضا، وبعضهم يغتال بعضا، وما وغير ذلك مما يحصل لهم من نكبات الدنيا، وهي أمر سهل ويسير مع ما ينتظرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. فيا أخي المسلم يجب عليك أن تقوي عزيمة نفسك وعزيمة أبنائك وإخوانك وكل من لك فيه صلة من الدعاة إلى الله عز وجل، أن يقوم لله وأن يعتمد على الله وأن يتوكل على الله، وألا يضر، ألا يتخوف بما يفعله أهل الباطل وما يفعله المتجبرون والطغاة وعملاء الاستعمار. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها محمد صلى الله عليه وسلم لما قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني الناس مستعدون لكم، سيقاتلونكم عليه وسلم. فإن محمد صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن، يعني محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه لا تجوز بحال من الأحوال، وهذه تنافي الحقيقة الأدب مع الله عز وجل والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن له من النساء شيء يبلغهم أن هذا لا يجوز. وجاء في الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل.